العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: أشياء من حكم سجود السهو في الصلاة. أشياء من أحكام سجود السهو في الصلاة: إذا سهى في صلاته فزاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا فإنه يسلم منها، ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم أيضا. إذن في حالة الزيادة يسجد للسهو بعد السلام، عرفت؟ وهذا في هذه وهذا مذهب المالكية ومن وافقهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فقام إلى ركعة الخامسة ثم ذكر أو ذكر، فإنه يرجع بدون تكبير ويجلس فيقرأ التشهد الأخير ويسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم. وكذلك لو لم يعلم بالزيادة إلا بعد فراغه منها، فإنه يسجد للسهو سجدتين ويسلم. نعم. وفي هذه المسألة خصوصا هذا مذهب المالكية كما ذكرت، والحنابلة وغيرهم، وهو طبعا هو الذي تدل عليه الأدلة. شيخنا يعني يرجح ما يرجح اعتمادا على الأدلة بدون تعمد موافقة مذهب معين. ثم يقول: هذه المسألة الثانية: إذا سلم قبل تمام صلاته ناسية ثم ذكر أو ذكر في وقت قريب، ذكر من نفسه أو ذكر من غيره في وقت قريب، بحيث يبني آخر صلاته على أولها، فإنه يتم ما بقي من صلاته. ذكر في وقت قريب يعني هو الآن انتهى، فالناس قالوا له أنت مثلا فاتك كذا أو حصل كذا، فمباشرة. لكن شخص سلم الآن وقام وضحك يعني كمثل ما نحن فعلنا الآن، لو أننا بعد الآن بعد كل هذا سلمت ونظرت في أوراق وفي كتب وتكلمنا وهذا قال وهذا كذا، ثم بعد هذا ونحن أنا جالسون أحد الإخوة قال أنت نسيت كذا في الصلاة، بعد هذا 10 دقائق ربما ولا نحو هذا من انتهاء الصلاة، فهمت؟ فخاصة اشتغلنا بأعمال كثيرة وغيرنا الهيئة وخالفنا، حصلت إيش أمور متعددة وليست تتعلق حتى بما نحن فيه، ليست تتعلق بالمباحثة والمناقشة في الصلاة. بعض الناس يظلون يتناقشون فترة لكن في أمر الصلاة هل نسي هل لم ينسى ويتشاور هكذا. فإذا يقول في وقت قريب، هذا ليس له إطار محدد واضح. يقول: فإنه يتم ما بقي من صلاته ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فسهى فسلم في الركعة الثالثة ثم ذكر أو ذكر، فإنه يأتي بالرابعة ويسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها. إذن هذا كله في إذا كان الزمن قريبا، إذن يكمل كأنه لم يسلم، ولكن يسجد سجدتين بعد السلام، بعد السلام الأخير الذي سيكون السلام الذي في محله. أما إذا ذكر بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها. طيب، إذا ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة ناسية فإنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ولا شيء عليه. إذا ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة ناسية فإنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ولا شيء عليه، فإن ذكره قبل مفارقة محله أتى به ولا شيء عليه، يعني هم أن يقوم ثم ذكر فجلس وقرأ، وإن ذكره بعد مفارقة محله وقبل وصوله إلى ما يليه رجع إليه فأتى به. مثاله: إذا نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة حتى استتم قائمة فإنه لا يرجع. طبعا هنا يعني بعض أهل العلم قال بل يرجع ما لم يبدأ في القراءة، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين في رسالته في سجود السهو. وقال ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. طبعا سجود في حالة نسيان التشهد الأول قبل السلام هو الراجح وهو مذهب في هذه المسألة مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. قال وإن جلس للتشهد ونسي أن يتشهد ثم ذكر قبل أن يقوم فإنه يتشهد ويكمل الصلاة أو يكمل الصلاة ولا شيء عليه. وكذلك لو قام ولم يجلس وذكر قبل أن يستتم قائما ويتشهد فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة. لكن ذكر أهل العلم أنه يسجد للسهو سجدتين من أجل النهوض الذي زاده في الصلاة والله أعلم. طيب المسألة الرابعة، إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثة أو صلى ثلاثة أو أربعة مثلا ولم يترجح عنده أحد الطرفين، فإنه يبني على، طبعا سيأتي يعني إذا عندنا حالتان، إذا شك ثم ترجح عنده أحد الطرفين، وإذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين. هنا يقول إذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد. يعني ماذا هو شك؟ صلى اثنتين أو ثلاثة، ماذا يصنع؟ يعتبر نفسه صلى ركعتين لأن هذا هو المتيقن، هو متيقن أنه صلى ركعتين وشك هل صلى الثالثة أم لم يصلها، فإذا يبني على اليقين. يقول فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ويسلم. نعم. مثاله إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أحدهما فليجعلها الثانية وليكمل عليه ثم يسجد قبل السلام سجدتين ويسلم. طيب إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثة وترجح عنده أحد الطرفين، يعني هنا صار عنده ماذا؟ ظن غالب في أحد الطرفين، فإنه يبني على ما ترجح عنده سواء كان الأقل أو الأكثر ويسجد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم. مثاله إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة وترجح عنده أنها الثالثة فليجعلها الثالثة وليكمل عليه أو ويكمل على هذا يعني ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم. بالنسبة لحالة عدم الترجح هذه مستفادة من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، وبالنسبة لحالة عدم الترجح، وبالنسبة لحالة الترجح مستفادة من حديث ابن مسعود في الصحيح، وأخذ الحنابلة بمقتضى الحديثين فقالوا إنه إذا لم يترجح عنده شيء يبني على مستيقن ويسجد سجدتين قبل السلام، أما إذا ترجح عنده شيء وغلب على ظنه فيعمل بهذا الذي ترجح عنده ويسجد للسهو سجدتين بعد السلام. الشافعية في هذه في هاتين المسألتين جعلوهما شيئا واحدا فقالوا إنه في الحالتين ترجح عنده أو لم يترجح طالما وجد أصل الشك، يعني لم يوجد اليقين لأن مراتب الإدراك خمسة، الشك والظن أو الشك واليقين والظن والشك والوهم، وهنا مرتبة بين الظن واليقين وهي غلبة الظن أو الظن الغالب، عرفت هذا؟ إذن خمسة، اليقين والظن الغالب والظن والشك والوهم. فقالوا طالما وجد أصل الشك بعدم الجزم وعدم اليقين فإنه يبني مطلقا على ما استيقن وهو الأقل، والراجح إن شاء الله ما اعتمده الشيخ هنا. يقول وإذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه إلا أن يتيقن، إذا كان الشك بعد فراغ المصلي من الصلاة لا يلتفت إليه طالما أنه شك، إلا أن يتيقن أنه قد فاتته ركعة. إذن إن كان في إن كان هذا التيقن في وقت قريب، حصل له في وقت قريب يعني بعده لم يبعد عن وقت الصلاة، فيأتي بركعة. وإن كان بعد زمن طال فإنه ماذا؟ يعيد الصلاة كاملة. معي ولا لستم معي؟ وإذا كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى الشك لأنه من الوسواس. إذا كان كثير الشكوك يعني شخص يقول أنا كلما أصلي أشك، إذن هذا أنت لا تلتفت إلى الشك، واصل صلاتك وكأنك لم تشك. فهمت؟ يعني كلما تجد نفسك في الركعة الثالثة تشك، هل هذه الثالثة أو الثانية؟ ماذا تصنع؟ تقول لا هذه الثالثة وتمضي. فهمت؟ لا تلتفت إلى مثل هذه الإيش؟ الوساوس. قال الشيخ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب،